الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخيار. باب الخيار. وهذا الباب أيها الإخوة الكرام تضمن ثلاثة أمور، الباب هذا والفصل الذي بعده: الخيار وما يتعلق بقبض المبيع والتصرف في المبيع قبل قبضه، والمسألة الثالثة وهي الإقالة، وتأتي إن شاء الله في الفصل اللاحق. وأما هذا التبويب فذكر المصنف رحمه الله تعالى تحته أنواع الخيار، وذكر من هذه الأنواع ثمانية أنواع من الخيار. وهل هذه الأنواع حصر أو ليست بحصر؟ هل الخيار محصور في هذه الأقسام ولا غير محصور؟ ليس محصورا فيها، ولكن هذه لعلها أشهر صور الخيار، وإلا فالخيار يثبت في صور أخرى سبق معنا منها. إيش؟ ما الذي سبق معنا من صور الخيار؟ ها مشايخ. طبعا ما هو الخيار؟ الخيار هو حق اختيار، ها؟ حق الاختيار بين إمضاء العقد أو فسخه. يقولون هو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه. فإذا أثبتنا لك قلنا والله من حقك أن تفسخ العقد، إذا قلنا من حقك أن تفسخ العقد فهذا إثبات للخيار لك. فأي موضع يقولون فله الفسخ هذا إثبات للخيار ولا لا؟ إثبات الخيار. وقد سبق معنا ولا ما سبق معنا صور؟ سبق معنا، نعم سبق معنا من صور الخيار قول المصنف رحمه الله: وإن باعه دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح، ولمن جاهله وفات غرضه الخيار. كذا ولا ما في وجاهله؟ إلا ولمن جاهله وفات غرضه الخيار. نعم. ومر معنا أيضا موضع آخر في الخيار أثبت. أيوة نعم، في مسألة الشرط الفاسد، وأظهر منها في الشرط الصحيح، أوضح من هذا في الشرط الصحيح. إذا شرط شرطا صحيحا فأخل الطرف الآخر بهذا الشرط ثبت لصاحب الشرط إيش؟ الخيار. واضح؟ هذا فائدة الشرط الصحيح. فائدة الشرط الصحيح أنه إذا أخل به الطرف الآخر ثبت لمن شرطه الخيار. وكذلك قلنا في مسألة الشرط الفاسد بشرط، الشرط الفاسد لا يصح فيه الفسخ مطلقا، إنما يصح الفسخ إذا فات غرضه. تمام؟ فات غرضه بذلك الشرط الفاسد، كما لو مثلا زاد خصم في الثمن أو زاد فيه مقابل هذا الشرط إيش؟ الفاسد. ماشي يا مشايخ. ومر معنا أيضا صورة من صور الخيار أحسنت، في مسائل باع عبده وعبد غيره، اللي هي مسائل إيش؟ تفريق الصفقة. في مسائل تفريق الصفقة فإن المصنف رحمه الله تعالى ذكر أنه يثبت فيها الخيار لمن جهل ذلك وفات غرضه. واضح؟ إذن هذه المسائل المذكورة في هذا الباب هي تتميم للخيارات المبثوثة، عليكم السلام، مبثوثة في سائر الأبواب. فلا يختص الخيار فقط بهذا الباب، لكن هذا فيه أهم أنواع الخيار التي لم تذكر في الأبواب الأخرى. وذكر المصنف في هذا التبويب ثمانية أقسام، وهي: وهو أقسام: الأول خيار المجلس يثبت في البيع والصلح. طيب. الأول من أنواع الخيار خيار المجلس، والمجلس هو المقصود به مكان العقد، المقصود بالمجلس مكان العقد، سواء كان مجلسا أو كان، يعني سواء حصل البيع عن جلوس أو عن قيام ما في مشكلة، قد يتبايعان مثلا في مكان ما فيه كراسي ولهم جالسين، فمجلس العقد هنا هو مكان العقد ويسمى مجلسا من باب التغليب. نعم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في خيار المجلس ثلاث مسائل: المسألة الأولى في أي العقود يثبت خيار المجلس، هل خيار المجلس يثبت في كل العقود أو في بعضها، سيبين المؤلف هذا. المسألة الثانية وهي مسألة سقوط خيار، نعم يبين ما يثبت فيه خيار المجلس من عقود وما لا يثبت فيه، ثم يبين بما يسقط خيار المجلس. أما العقود التي يثبت فيها خيار المجلس فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى 5 عقود يثبت فيها خيار المجلس. ما هي؟ يثبت في البيع، هذا الأول، يثبت في البيع، وهذا دل عليه الدليل في قوله، أو دل عليه منطوق الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. إذن يثبت في البيع. الثاني والصلح. والصلح بس أكمل. والصلح بمعناه، والصلح بمعناه، وليس الصلح دائما، وإنما يثبت في الصلح الذي يكون بمعناه. بمعنى إيش؟ بمعنى البيع. وما هو الصلح الذي بمعنى البيع؟ هذا إما أن نشرح هنا أو نؤخره إلى باب الصلح، لكن لعلنا نشرحه هنا لا بأس. ما صورة الصلح بمعنى البيع؟ صورة ذلك، طبعا لما نقول صلح فعندنا منازعة بين اثنين. طيب، رجل يدعي مثلا ملكية هذا الكتاب، يقول هذا الكتاب ملك لي، ماشي، أو خلينا لا نذكر صورة الصلح على الإقرار لأنها أوضح. طيب، اشتريت من رجل تمرا مثلا ب100 ريال، اشتريت من رجل تمر ب100 ريال على أن تسدد هذا التمر غدا، على أن تسدد هذه ال100 ريال غدا، ماشي، جاءك من الغد قال سدد ال100 ريال، قلت والله للأسف الشديد أنا كنت أظن أن عندي إيش 100 ريال، لكن لم أجد عندي شيء، ما وجدت عندي سيولة، لكني أعطيك بدال ال100 ريال كتابين قيمتهم يمكن 130، خذهم بدلا من إيش، من ال100 ريال. هنا حصل صلح، صالح عن 100 ريال بكتاب أو بكتابين، جيد، هذا الصلح بمعنى البيع. ليش بمعنى البيع؟ لأن هذا الصلح كأن هذا الرجل باع كتبه بكم؟ ب100 ريال، فجعل الدين الذي عليه في ذمة البائع جعله ثمنا لإيش؟ لهذه الكتب. واضح؟ ماشي مشايخ؟ فهذا صلح بمعنى البيع، يخرج نوعا آخر من الصلح قد يكون بمعنى التبرع لا بمعنى البيع، تمام، كالإسقاط، وقد يكون إبراء، وسيأتي معنا في باب الصلح وبيان أقسامه إن شاء الله. لكن الذي نريده الآن أننا فهمنا مثالا وصورة الصلح بمعنى إيش؟ البيع، هذا الذي يثبت فيه خيار المجلس بخلاف الصلح الذي لا يكون في معنى البيع. الثالث مما يثبت فيه الخيار والإجارة. إذن عقد الإجارة يثبت فيه خيار المجلس كذلك. لو استأجرت شقة وأعطيت مثلا الإيجار، إيجار السنة كاملة 50,000، وفي المجلس قبل أن تتفرق تراجعت وقررت أن تسترد الأجرة، من حقك ولا لا؟ الجواب نعم، لأن الأجرة يثبت فيها خيار المجلس. نعم، كذلك الصورة السابقة، صورة الصلح بمعناه، بعد ما تصالحتم وأعطيت الكتب ثم نظرت إلى الكتب قلت لا والله كتب هذه عزيزة على قلبي، فتراجعت وأنت في المجلس، من حقك ولا لا؟ الجواب نعم من حقك، لأن الصلح بمعنى البيع يثبت فيه خيار المجلس. الرابع والصرف. الصرف، ذهبت إلى محل الصرافة قلت له خذ هذه 100 ريال اعطيني مكانها دولارات، قال تفضل هذه مثلا 20 دولار، ما أدري كم، 100 ريال تجيب كم، 25، 35 تقريبا، أكثر، ها أكثر من 25، 27 28. طيب المهم أعطاك 28 ريال، قلت نظرت في 28 دولار، نظرت فيها ثم قلت والله الصراحة لا، رجع لي ريالاتي أحسن لي، ما أعجبك، فمن حقك أن تتراجع ما دمت في مجلس العقد، لأن الصرف يثبت فيه خيار المجلس. والصرف بيع، ترى الصرف بيع ولا لا؟ الصرف بيع، لأنه بيع نقد بإيش؟ بنقد. نعم. والخامس والسلم. والسلم، والسلم هو في الجملة من البيع، السلم ينطبق عليه أنه بيع لأنه مبادلة مال بمال، وسيأتي معنا باب السلم الذي هو كما عرفه المصنف رحمه الله تعالى، وش عرفه؟ قال عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، ويأتي إن شاء الله. وهو السلم بصيغة يعني بمثال مبسط حتى يفهم لمن لم يفهمه. السلم مثال إنسان باع ذهب لمحل التمر أو لشخص قال أريد أن تسلم لي مثلا 100 صاع من التمر في تاريخ 1 رمضان مقابل 1000 ريال أدفعها لك الآن، تدفعها نقدا في مجلس العقد، هذا عقد إيش؟ سلم. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى العقود التي لا يثبت فيها خيار المجلس، ما هي؟ دون سائر العقود. قال دون سائر العقود، ويمكن نذكر لكم الآن 15 عقد تدخل في قوله دون سائر العقود. من يذكر لنا بعضا منها؟ الوقف لا يثبت فيه خيار المجلس، واحد قال عمارتي هذه وقف على الفقراء ثم قال لا رجعت وهو في المجلس لا يثبت له خيار المجلس. الهبة، نعم لا يثبت فيه خيار المجلس. وطبعا سيأتي معنا في باب الهبة أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فإذا أقبضها تمام في المجلس ثم تراجع ليس من حقه، وإذا لم يقبضها له أن يتراجع في المجلس أو بعد المجلس لأنها لا تلزم إلا بالقبض، وسيأتي إن شاء الله. أيضا النكاح كذلك، تزوج امرأة قال الولي زوجتك ابنتي، قال الخاطب قبلت فدخلت ما رأها من قبل، لما رأها تمام قال لا أنا أطلب خيار المجلس، ليس له خيار. نعم. العتق أيضا، العتق يعني العتق هو ربما يمكن أن نسميه عقدا يعني تجوزا، ماشي العتق لا خيار فيه. أيضا الخلع، ماشي الشركة أحسنت بأنواعها كالمضاربة والعنان، وطبعا هنا لما نقول الشركة، الشركة لا خيار فيها، لكن اعلموا يعني ليس فيها خيار مجلس، لكن اعلم أن الشركة أصلا عقد جائز ليس بعقد لازم، يعني ما في خيار مجلس لكن من حقه يفسخ حتى بعد المجلس، ماشي. الوكالة، والوكالة ليس فيها خيار مجلس، لكن الوكالة عقد لازم ولا عقد جائز؟ جائز، يعني ما نقول فيه خيار مجلس لأنه له حق الفسخ حتى بعد المجلس لأنها عقد جائز وليست لازمة. الضمان، نعم كذلك الضمان. العتق قال الشيخ أيضا العتق كذلك. الرهن، نعم. الجعالة، مع الأخذ أيضا في الاعتبار أن الجعالة عقد جائز وليست عقدا لازما. طيب إلى آخر ذلك من العقود. القرض، القرض ليس في خيار مجلس، صح كلامك، لكن أيضا القرض أيها الإخوة الكرام ليس، لا نقول أن القرض عقد جائز، لكن نقول إن القرض حال ولو أجله، فلو أقرضه 100,000 قال أقرضي 100,000 قال تفضل 100,000 تمام، فخرج الرجل من المجلس، أول ما خرج من المجلس أدركته قلت تعال رد لي القرض، يلزمه أن يرده لك، لا يلزمه أن يرد عينه، لكن يلزمه أن يرد إيش؟ عينه أو بدله، المقصود أنه يثبت في ذمته بدله حالا ولو أجله، سيأتي إن شاء الله في القرض أن القرض حال. جيد. طيب ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى سقوط خيار المجلس، بماذا يلزم العقد في خيار المجلس، بماذا ينقطع خيار المجلس، بماذا ينتهي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه ينقطع بأحد 3 أمور، ينقطع أو يسقط خيار المجلس مسقطاته 3، ما هي؟ أولها التفرق، وذكر المصنف بقوله ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرق عرفا بأبدانهما. إذن أيها الإخوة الكرام أول مسقط لخيار المجلس هو التفرق، وما ضابط التفرق؟ التفرق فيه مسألتان، المسألة الأولى أنه أن التفرق يكون بالأبدان لا بالأقوال. جيد. فلو أنه قال بعتك السيارة قال قبلت ثم تكلموا في موضوع خارج موضوع العقد وراحوا يتكلمون في الدنيا والأخبار والأولاد والأهل، ماشي، هل يلزم العقد ما دام في المجلس ولا يبقى الخيار مستمرا؟ يبقى الخيار مستمرا ما دام في المجلس. إذن خيار المجلس هو يكون بالتفرق بالأبدان. السؤال الآخر، ما ضابط التفرق بالأبدان؟ كم خطوة؟ 10 خطوات 20 خطوة؟ ما ضابطه؟ قال المصنف عرفا. إذن الضابط في ذلك هو العرف، ما عده الناس تفرقا فهو التفرق الذي يلزم به العقد. ولو أردنا أن نمثل على هذا، لو كان الإنسان على سبيل المثال اشترى من محل في سوق تجاري، مركز تجاري كبير تمام، واشترى من محل في طرف المركز التجاري ثم ذهب إلى آخر المركز وكله تحت سقف واحد، هل يعتبر تفرق ولا لا؟ ما هم شايخ تفرق، أليس كذلك؟ عرفا أنه تفرق، يمكن ما يشوفه، يمكن في آخر السوق ما لا يراه، صح ولا لا؟ طيب لو كان في داخل المحل متى يقال أنه فارق المجلس؟ إذا خرج من المحل، واضح يا مشايخ؟ وهكذا. طيب لو اشتريت من شخص عنده بسطة على الأرض ما في أصلا، لا يحيط مجلس العقد جدران، فبماذا يكون التفرق؟ البسطات مثل عربية اشتريت من عندها غرض، فبماذا يكون التفرق؟ يعني إذا أدبرت عنه ومشيت خطوات تمام يعدها الناس في عرفهم تفرقا، فقد حصل إيش؟ التفرق ولزم العقد، واضح مشايخ؟ طيب وهذا معنى قوله ولكل من المتبايعين يعني البائع والمشتري الخيار، ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما، فإن تفرقا بأبدانهما لزم العقد، وهذا الأمر الأول الذي يسقط به خيار المجلس. الأمر الثاني يسقط خيار المجلس بنفيه، وهو الذي ذكره المصنف بقوله وإن نفياه أو أسقطاه سقط، إذا نفياه سقط، إذن الأمر الثاني النفي والثالث الإسقاط، وسنذكر الفرق. طيب إذا نفياه أو أسقطاه سقط، ما الفرق بين نفيه وإسقاطه؟ هاي مشايخ، نفي إيش؟ نعم، النفي يعني أن يتبايع على أنه لا خيار بينهما، يعني قال أبيعك هذا الكتاب على أنه لا خيار مجلس، ما في خيار، ترى إذا صدرت الفاتورة ما لك خيار، تمام؟ فتبايع على أنه لا خيار، لا خيار مجلس، على نفي خيار المجلس، فما الحكم؟ يصح ولا لا؟ يصح. ولهذا لو قال البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل بعد صدور الفاتورة، وأراد بذلك نفي خيار المجلس، ينتفي ولا ما ينتفي؟ ينتفي. أما نفي خيار العيب فقد سبق معنا، إيش حكمه؟ إذا شرط أنه لا خيار عيب في العقد، ها، وإن باعه وإيش قال المصنف؟ نعم، وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، واضح؟ فلا يبرأ الإنسان من العيب، لكن يصح إسقاط خيار العيب، لاحظ خيار العيب يصح إسقاطه بعد العقد. إذن النفي أن يبيعه على أن لا خيار، الإسقاط أن يتبايع من غير يعني اشتراط أن لا خيار، وبعد ما يتم البيع يقول إيش؟ ترى يعني أبغاك تعفيني من خيار المجلس، خلاص كلام يعني البيع لازم، قال خلاص عفيتك من خيار المجلس، فهنا سقط خيار المجلس، واضح؟ نعم. وهل يثبت خيار المجلس في إسقاط خيار المجلس ولا يعني هل له أن يرجع عن إسقاط خيار المجلس ما دام في المجلس ولا ليس له؟ ليس له ذلك، نعم، خلاص إذا أسقطه إيش؟ سقط. وهذا معنى قول المصنف وإن نفياه أثناء العقد بأن تبايع على أن لا خيار بينهما، أو أسقطاه بعد العقد سقط، لأنه حق لهما أسقطوه، كيفهم؟ واضح، حق لهما فأسقطوه فإنه يسقط. طيب يتصور في الإسقاط أن يكون الإسقاط منهما، ويتصور أن يكون الإسقاط من أحدهما، ذكر المؤلف الصورتين وكلاهما صحيحة. قال المصنف وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، إن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، وكذلك إن شرطاه لأحدهما دون الآخر يبقى الخيار لمن شرط له الخيار، واضح؟ طيب فلهذا يقول المصنف وإن أسقطه أحدهما، يعني لو مثل الآن يعني قال البائع للمشتري خلاص أسقط خيار العيب، أسقط خيار المجلس، فأسقطه المشتري يبقى خيار البائع، واضح؟ نعم. ثم قال وإذا مضت مدته لزم البيع، وإذا مضت مدته، ما مدته؟ هي ما ذكر سابقا وهو التفرق، وهو مفارقة المجلس، التفرق بالأبدان، وهذا يعني لعله تكرار والله أعلم. نعم فضل شو. الثاني أن يشترطاه في العقد، هذا هو النوع الثاني من أنواع الخيار، وهو خيار الشرط، وهو خيار الشرط. ما معنى خيار الشرط؟ قال أن يشترطاه، يعني أن يشترط المتبايعان الخيار، وقد يشترطاه وقد يشترطه واحد منهما، وسيأتي بعد قليل أنه قد يشترطاه معا وقد يشترطه واحد منهما، فيكون الخيار الشرط للبائع دون المشتري. يقول لك الخيار 3 أيام، وهذا موجود الآن مثلا في المحلات التجارية، يقول البضاعة يمكن ردها خلال 3 أيام يحق للمشتري. هنا شرط الخيار لمن؟ للمشتري دون البائع. ما يقدر البائع يلاحقك بعدين يأخذ منك البضاعة، لأن الخيار هنا شرط للمشتري دون البائع. طيب، ما محله، ما المحل الذي يصح فيه شرط الخيار؟ هو محل الشروط في البيع. سبق معنا محل الشروط في البيع ما هو؟ محلها العقد، في العقد. كذلك شرط الخيار هو شرط من الشروط في البيع، فما محله؟ في العقد. ولهذا قال المصنف أن يشترطاه إيش؟ في العقد. قال الفقهاء رحمهم الله: ويصح أن يشترطاه بعد العقد في مدة خيار المجلس، واضح؟ لأنه ملحق بالعقد. أما إذا جاء بعد لزوم العقد، اتصل عليك بعد يومين: يا فلان، ترى أنا كان بعتك السيارة الفلانية وما اشترطت عليك شيء، الآن أريد أشترط عليك رهن. قلت: خلاص أبشر ولا يهمك، أنا بارهن إن شاء الله عندك شيء معين. طبعا هذا مثال على الشروط في البيع، لأن نحن نريد مثال على شرط الخيار. قال له: أشترط لنفسي الخيار 3 أيام بعد تفرقهما من المجلس. قال له: خلاص لك الخيار 3 أيام. فإن هذا لا يكون شرطا صحيحا، وإنما يكون إيش؟ من باب الوعد، يكون وعد من المشتري وليس شرطا ملزما. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مدة خيار الشرط، فبين الضابط المشترط في مدة خيار الشرط بقوله: مدة معلومة ولو طويلة. مدة معلومة، إذن شرط مدة خيار الشرط أن تكون المدة إيش؟ معلومة. لو قال لك الخيار حتى يعني تشاء، إلى الوقت الذي تشاء، فإن هذا الشرط غير صحيح، واضح؟ ولو قال لك الخيار إلى أن يعني تشتري بضاعة أخرى مثلا، أو لك الخيار إلى أن تجد شخصا يبيع السلعة بأقل، أو غير ذلك من المدد غير المعلومة، فإن هذا الشرط غير صحيح، واضح؟ طيب، قال المصنف: ولو إيش؟ ولو طويلة. هذا إشارة إلى الخلاف. وهل الخلاف هنا في المذهب ولا الخلاف خارج المذهب؟ الخلاف هنا خارج المذهب وليس في المذهب، أما المذهب فباتفاق أنه لو كانت المدة طويلة فإنه يصح. قال المرداوي في قول المقنع: ولو طويلة، قال: بلا نزاع، وهو من المفردات. قال: بلا نزاع، وهو إيش؟ من المفردات. تناقض مشايخ هذا ولا؟ يقول بلا نزاع ثم يرجع يقول وهو من المفردات. ما معنى المفردات؟ مفردات يعني تفرد بها الحنابلة دون بقية المذاهب الثلاثة. طيب، وبلا نزاع معناها إيش؟ اتفقوا، صح ولا لا؟ إذن كيف اتفقوا يصير من مفردات الحنابلة؟ أحسنت. إذن قول المرداوي، انتبهوا لهذا، قول المرداوي رحمه الله: بلا نزاع، وهو قول المرداوي بلا نزاع، لا يقصد فيه حكاية الإجماع، لأن كتاب المرداوي وهو كتاب الإنصاف إنما قصد بوضعه وتصنيفه جمع الأقوال والروايات داخل المذهب، لا يعنى بالأقوال خارج المذهب. فلما يقول بلا نزاع يعني في المذهب، ماشي؟ بخلاف مثلا الكتب التي تعنى ببيان الخلاف العالي ومذاهب علماء الأمصار، مثل المغني لابن قدامة ومثل الشرح الكبير، فإنه إذا قال بلا خلاف أو لا أعلم فيه خلافا، فإنه يريد بذلك الخلاف مطلقا، واضح؟ نعم. إذن هذه مدة خيار الشرط أن تكون معلومة. وعلم من هذا أن المدة لو كانت مجهولة فما الحكم؟ لا تصح، لا يصح الشرط، وأما البيع فإنه صحيح، وأما البيع فإنه صحيح. نعم. طيب، متى تبدأ هذه المدة؟ هذه المدة عندنا نريد أن نعرف ابتداءها ونريد أن نعرف انتهاءها. متى نحسب بداية المدة؟ يعني لو قال لك الخيار 3 أيام جيد، وكان العقد الساعة 5 العصر، نعطيه 3 أيام غير يوم العقد، 3 أيام إضافية غير اليوم هذا، يكمل اليوم وزيادة عليه 3 أيام. هذا يحصل ترى أحيانا في المحلات، يجي الواحد الفاتورة اشتراها مثلا الساعة 7 مساء، طيب ويرجع لهم الساعة 7:05 بعد مرور 3 أيام، يقول لا باقي اليوم 3 إلى الآن ما انتهى اليوم مثلا، فما الحكم؟ متى تبدأ حساب المدة؟ قال المصنف وابتداؤها من العقد. إذن إذا أطلق ابتداء المدة فإنه يراد أنها تبدأ من العقد، واضح؟ إذا قال 3 أيام يعني من وقت العقد، نعم. وانتهاؤها تنتهي مدة خيار الشرط بأمرين. الأمر الأول وإذا مضت مدته، هذا الأمر الأول. إذا مضت المدة، قال لك الخيار 3 أيام، خلصت 3 أيام، انتهت 3 أيام، فما الحكم؟ نقول لزم البيع وانقطع الخيار. الأمر الثاني أو قطعاه بطل. أو قطعاه، كيف يقطعاه يا شيخ عبد الصمد؟ كيف يقطعان الخيار؟ أي خلاص، نعم، يتفقان على أن لا خيار، خلاص. يقول ترى نحن اتفقنا أن بيننا خيار لمدة أسبوع وأنا عجبتني البضاعة، خلاص إيش رأيك خلاص نتمم العقد ونعتبر إيش الخيار ملغي؟ قال خلاص نتفق على إلغاء الخيار، يأخذ البضاعة ويستخدمها ويستعملها ولا يجوز بعد ذلك الخيار لأنه سقط، واضح؟ نعم، فخيار الشرطي يسقط بإسقاطهما. طيب في أي العقود يثبت خيار الشرط؟ ما هي العقود التي يثبت فيها؟ ذكر المصنف رحمه الله 3 عقود، ما هي؟ ويثبت في البيع، البيع، وهذا يثبت في خيار المجلس وخيار الشرط، سبق معنا في خيار المجلس. الثاني والصلح بمعناه، والصلح بمعنى البيع، شرحناه ولا نعيده؟ شرحناه، يكفي خلاص شرحناه. الكتابين التي صالح بهما عن 100 ريال في ذمته، نعم. طيب والعقد الثالث الذي يثبت فيه والإجارة في الذمة. الإجارة أيها الإخوة الكرام، أطلق المصنف رحمه الله تعالى ثبوت الخيار خيار المجلس، أطلق ثبوت خيار المجلس في الإجارة، تمام، لكن خيار المجلس، لكن لما جاء إلى خيار الشرط ذكر أنه يثبت في الإجارة في صورتين، ما هما؟ قال في الذمة، وهذه الصورة للإجارة في الذمة، والصورة الثانية أو على مدة لا تلي العقد، أو على مدة لا تلي العقد. الإجارة أيها الإخوة الكرام نوعان، إجارة في الذمة وإجارة على عين، تمام. الإجارة في الذمة مثل تأتي لشخص تقول هذا القماش تفضل أستأجرك على أن تخيطه ثوبا، يكون بينك وبينه عقد إجارة على أن يقدم لك منفعة وهي أن يخيط لك هذا القماش ثوبا، واضح؟ هنا الإجارة في الذمة أو على أن يبني لك، تمام، على عمل يقدمه هذا الشخص. طيب فلو أنه قال قبلت خلاص أنا أخيط لك هذا القماش ثوب بالمقاسات المطلوبة مقابل مبلغ وقدره 100 ريال، وفي المجلس قال لا أنا تراجعت خلاص خذ قماشك ولا أبغى أخيط لك، من حقه أن يتراجع ولا لا؟ الجواب نعم، من حقه أن يتراجع، هذه إجارة في الذمة، ماشي. طيب أو مثلا تستأجر شخص على حمل متاع، فإنه استأجرته وفي مجلس العقد فسخ العقد أو فسخت العقد، فحينئذ من حق كل من المتبايعين، نحن رحنا لخيار المجلس، نحن نريد خيار الشرط، لو شرط عليه الخياط هذا اللي أعطيته القماش، شرط على قال لك لي حق أني أفسخ العقد لمدة 3 أيام، أو أنت قلت له ترى لي حق أن أفسخ العقد خلال 3 أيام، فما الحكم هنا؟ نقول يجوز اشتراط الخيار، واضح؟ هذه إجارة في الذمة. الصورة الثانية الإجارة على عين، تروح للرجال مثلا تستأجر من صاحب الفندق تقول له سمحت عندك غرفة فاضية؟ قال لك عندي غرفة رقم 302، قال خلاص استأجرها لمدة 3 أيام. طيب استأجرها لمدة 3 أيام، متى تبدأ 3 أيام؟ نحن اليوم إيش؟ اليوم الثلاثاء، قال تبدأ 3 أيام من يوم السبت القادم، يعني سبت وأحد وإيش واثنين، جيد. لكن لي خيار الشرط لمدة يومين من الآن، صار عندك خيار الشرط الثلاثاء والأربعاء، ما الحكم؟ يجوز. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله أو على مدة لا تلي العقد. الآن اشترطت الخيار مدة، هل هذه المدة تلي العقد؟ العقد متى يبدأ؟ يبدأ السبت، والخيار ينتهي يوم الأربعاء أو الخميس أو الجمعة، ما في مشكلة. لكن لو اشترط نفسك، قلت والله اشترط لنفسي الخيار، انت بتاخذ السبت واحد واثنين، قلت اشترط نفسي الخيار الى يوم الاحد مساء، هنا مدة الخيار وليت بداية العقد، صارت بعد بداية العقد، فلا يجوز ذلك، لانه يفضي الى انك ايش تسكن ليلتين في الفندق وتترك له وتقول ما عجبني ولا تدفع له اجرة، فلا يصح ذلك. ماشي، لا يصح ذلك. لكن يصح إذا كانت الأجرة على عين أن تكون إيش المدة التي تشترط لنفسك فيها الخيار لا تلي العقد. طيب لو استأجر الشقة، قال الآن أبغى استأجرها من الآن، أبغى استأجر الشقة من الآن، هل له حق الآن يشترط لنفسه خيار شرط؟ لا، لأن خلاص العقد يبدأ مباشرة بعد العقد. نعم. طيب هل يصح أن يشترط؟ نحن قال في أول الخيار قال أن يشترطاه. طيب لو اشترطه أحدهما ما الحكم؟ قال وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح، ما في مشكلة إذا اتفق أن الخيار للبائع دون المشتري، أو للمشتري دون البائع، أو في الإجارة للمؤجر دون المستأجر، أو للمستأجر دون المؤجر، فلا بأس بذلك لأنه حق لهما، فكيفما تراضيا به جاز. نعم. طيب الآن سيدخل المؤلف في تفسير ألفاظ خيار الشرط. قال وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله. إذا قال لي الخيار إلى غد طلع الفجر، تمام، وراح بعد طلوع الشمس قال فسخت العقد، من حقه ولا لا؟ لا، انتهى خياره. إذا قال إلى الغد سقط الخيار بأول الغد بطلوع الفجر. نعم. وإلى الليل سقط الخيار بإيش؟ بأول الليل اللي هو إيش؟ غروب الشمس. نعم. طيب هنا قاعدة أيها الإخوة الكرام ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، قالوا من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه، تمام، من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. طيب الآن هذا الخيار حق ثابت، حق ثابت للذي اشترطه ولا لا؟ خيار الشرط حق ثابت لمن اشترطه ولا لا؟ حق ثابت له، فهل يتوقف ذلك على رضا الآخر؟ لا. هل يتوقف ذلك على علم الآخر بالفسخ؟ لا يتوقف، انت فسخته بعدين بلغته. يعني مثلا نحن قلنا الخيار مثلا إلى الليل، ليس له حق أن يسقط بعد المغرب، لما صار باقي خمس دقائق على أذان المغرب قال خليني أفسخ العقد، فطلب اثنين من أصحابي قال اشهدا أنني فسخت العقد ولم يكن بحضور الطرف الآخر، صح ذلك ولا لا؟ ينفسخ ولا ما ينفسخ؟ ينفسخ. طيب إذا كان لا يشترط علمه من باب أولى أنه لا يشترط رضاه، لو جئت قلت يا فلان تراني فسخت العقد قال لا أنا ماني راضي، ليس بشرط أن يرضى، لأن هذا حق ثابت لك. ولهذا قال المصنف ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه. يجوز لك أن تفسخ إذا كان لك خيار شرط ولو مع غيبة الآخر، ما هو موجود في البلد افسخ العقد، ماشي، من حقك قبل مضي المدة، أو سخط الآخر ليس راضيا فمن حقك أن تفسخ. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة طول فيها وذكر لها فروعا، وهي مسألة الملك مدة الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط. لمن؟ يعني بعتك الناقة، قلت لي اشترط الخيار خمسة أيام، طيب وبعد يومين ماتت الناقة عندك، تتلف على ملكك ولا على ملكي أنا؟ على ملك المشتري. فالمبيع في مدة الخيارين ملك لمن؟ للمشتري. قال المصنف: والملك مدة الخيارين للمشتري. الملك مدة الخيارين للمشتري، الملك للثمن ولا للمبيع؟ الملك مدة الخيارين للمشتري، للثمن ولا للمبيع؟ مبيع. شيخ للمبيع وليس للثمن. وأما الملك للثمن، الآن سيذكر المؤلف أحكام المبيع واعكسها واجعل أحكام الثمن لمن؟ للبائع. ماشي، يعني سيذكر لك أحكام المبيع، اجعل نفس الكلام بالنسبة للبائع في الثمن. تمام؟ نعم. قال: الملك في مدة الخيارين للمشتري، يعني ملك المبيع وليس ملك الثمن، ملك الثمن للبائع. ماشي. طيب، الملك مدة الخيارين للمشتري، خيار الشرط وخيار المجلس، وبناء على هذا لو تلف تلف على ضمان المشتري. نعم. ولو حصل فيه نماء فما الحكم؟ قال المصنف: وله نماؤه المنفصل وكسبه. وله نماؤه المنفصل وكسبه. نماؤه المنفصل، ما نماؤه المنفصل؟ النماء نوعان أيها الإخوة الكرام، النماء المتصل والنماء المنفصل. صورة المسألة، في نصور مسألة فيها نماء متصل ونماء منفصل. اشتريت ناقة، قلت والله لي خيار الشرط 10 أيام، أشاور وأنظر وأتأمل في الأمر. أخذت الناقة عندك، حطيتها في المرعى، صرت تأكلها وتشربها وما شاء الله سمنت خلاص، وجابت ولد ما شاء الله خلال هالأيام الخمسة، كانت حامل. هي اشتريت ناقة حامل، ويجوز ولا لا؟ يجوز تشتري حامل واشتريتها، جابت ولد طيب وسمنت. بعدين في اليوم التاسع، انت عندك خيار 10 أيام، في اليوم التاسع قلت أريد أن أفسخ العقد، وفسخت العقد، ترد له الناقة مع الولد ولا لا؟ ما هم شايف، أترد الناقة؟ المصنف يقول: وله أي للمشتري نماؤه المنفصل، جيد، وكسبه. نعم. فالنماء المنفصل لمن؟ للمشتري. خلاص تأخذ هذه، أخذت ما شاء الله يعني ناقة صغيرة مجانا، ورديت له الناقة الأساسية. ماشي. طيب، فالنماء المنفصل للمشتري، وعلم منه مفهوم المخالفة أن النماء المتصل إيش؟ أن النماء المتصل للبائع ولا للمشتري؟ لا، للبائع ولا للمشتري، تبع للأصل. فإن تم العقد كان للمشتري، وإن رده رد معه النماء المتصل. النماء المتصل لما سمنت الناقة، كانت هزيلة وصارت سمينة، تقطع اللحم الزائد هذا وتأخذه ولا تردها بسمنها؟ تردها بسمنها، واضح؟ نعم. هذا معنى قوله: وله النماء المنفصل. وكسبه، لو كان على سبيل المثال عبد أو يعني شيء من سباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب، ها؟ فاشتريته بشرط الخيار، وأردت أن تصيد به للتجربة، تجربه في الصيد، كيف وضعه في الصيد يصيد تماما، لأنك اشترطت الخيار حتى تجرب، فجربته في الصيد فجاب لك صيد، هذا الصيد لك ولا للبائع؟ للمشتري، وله نماء منفصل وإيش؟ وكسبه. وضحت المسألة؟ طيب، هذا معنى وله نماءه المنفصل وكسبه. وأما النماء المتصل فإنه يتبع العين إمساكا أو ردا. ماشي؟ طيب، نأتي الآن أيها الإخوة الكرام